بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. في باب أوقات الصلوات فصل: ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله: وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني إذا خرج وقت الظهر، لأن الظهر والعصر ليس بينهما فاصل، فمن حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت حتى يدخل الوقت الثاني. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. يمكن الجمع بينهما بأن أصفر الشمس يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا فصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، هذا اختيار الإنسان يصلي إلى ما لم تصفر الشمس. ووقت الضرورة من اصفرارها إلى الغروب. ولكن لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة بعد اصفرار الشمس إلا للضرورة. والغالب أن الاصفرار يكون في منتصف العصر، يعني إذا أردت أن تعرف الاصفرار فاقسم ما بين دخول وقت العصر إلى الغروب نصفين، فالغالب أن الاصفرار يكون في المنتصف، هذا هو الغالب. نعم. ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا: من أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والاستدلال بالحديث على ما ذكره فيه نظر، لأن من أدرك سجدة يعني ركعة، يعني ركعة بسجدتيها، فمعنى أدرك سجدة يعني أدرك ركعة. ولهذا في بعض الألفاظ الحديث قال: سجدة بدل الركعة. لكنهم رحمهم الله يرون أن إدراك الجزء كإدراك الكل، وأن من أدرك جزءا من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا: لأن إدراك الجزء كإدراك الكل، إدراك الجزء كإدراك الكل. والقول الثاني في المسألة أن جميع الإدراكات، لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إدراك الركوع يعني ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه في ثنايا كلام المؤلف. نعم. لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. فصل: ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا الوتر. شلون؟ لا، لأن ما قبلها، ما أقول ما قبلها اللي هو صلاة الظهر التأخيره أفضل في شدة الحر، وكذلك العشاء تأخيره أفضل. وإذا قلنا فيما تقدم جميع الصلوات تعجيلها أفضل إلا العشاء مطلقا، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. نعم. ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن طيب عمرو. ثم المغرب وهي الوتر، يعني وتر ماذا؟ النهار. قال: وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق. والزمن بالساعات بين غياب الشمس وغياب الشفق يختلف بحسب الفصول، ففي بعض الفصول يكون ساعة وخمس وثلاثين دقيقة، وفي بعض الفصول يكون ساعة وستة عشر دقيقة. وكون الناس يجعلون ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، هذا اصطلاح، فهمتم؟ اصطلاح. وإلا فإن الوقت، وقت المغرب من دخول المغرب إلى خروج الوقت، يعني دخول وقت العشاء، يختلف طولا وقصرا بحسب الفصول. فأقصر زمن ساعة وستة عشر دقيقة يكون ما بين المغرب والعشاء، وأطول زمن ساعة وخمس وثلاثين دقيقة أو ست وثلاثين دقيقة، هذا بالنسبة لوقت العشاء. نعم. بعدين السؤال. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ويكره تأخيرها عن أول وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت. متفق عليه. فصل. ثم العشاء وأول وقتها. طيب، وقالوا رحمه الله: ويكره تأخيرها عن أول وقتها، إلا أنهم يستثنون من ذلك المغرب في يوم المزدلفة، ليلة جمع، ليلة جمع، يقول: إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافها عند الغروب صلى المغرب في وقتها ولا يؤخرها إلى العشاء. لكن سنية تأخير المغرب ليلة المزدلفة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون قاصدا مزدلفة، فلو أراد البقاء بعرفة مدة فلا يسن له التأخير. لو أن شخصا مثلا، الناس دفعوا من عرفة لكنه أراد أن يبقى ليجمع مثلا الأغراض والخيام وما أشبه ذلك، فحينئذ يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر. والشرط الثاني أن يكون محرما، فلو كان حلالا مصاحبا للحاج فلا يسن التأخير بل يبادر. والشرط الثالث أن يكون ممن يباح له الجمع، وهذا الشرط الأخير فيه خلاف، والصحيح أنه لا فرق بين المكي وبين غيره. وعلى هذا فنقول تأخير المغرب، السنة المبادرة بالمغرب، لكن تأخيرها إنما يشرع متى؟ ليلة جمع بشرطين. الشرط الأول أن يكون قاصدا مزدلفة، فمثلا الإنسان دفع من عرفة إلى مزدلفة ودخل وقت المغرب، ما نقول صلي المغرب، الأفضل أن ماذا؟ يؤخر حتى يصل إلى مزدلفة. والشرط الثاني أن يكون محرما، فلو كان غير محرم مثل مرافق للحجاج فنقول صلي المغرب في وقتها، لأن إنما قالوا بالتأخير لأجل يتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. نعم. ايش؟ ما في بأس المسافر غير. فصل. ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني. وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم وأبو داود. وهذا أصح، أن آخره نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره المؤلف، واختاره جمع منهم الموفق وصاحب الكتاب في المغني وكذلك المجد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. وكذلك أيضا في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل. نصف الليل هذا وقت العشاء. إذن العشاء وقتها يمتد إلى منتصف الليل، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على أن العشاء يمتد إلى الفجر، وأن العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فالاختيار إلى منتصف الليل، والضرورة إلى الفجر، يعني ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر يقول وقت ضرورة، ولكن هذا ضعيف. والصواب أن العشاء ليس لها إلا وقت واحد، وهو ماذا؟ إلى منتصف الليل. وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، مع قوله عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم. والأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. طيب، تأخيرها إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، لكن مع ذلك الإمام يراعي الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم تقدموا، إذا رأى متأخر أخر، وإذا رأى متقدم قدم، فيراعي. فإذا لم يكن على المأمومين أو الجماعة لم يكن عليهم حرج، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل. بل كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. نعم. ويستحب أن يراعي حال المأمومين، لقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، متفق عليه. نعم. وهذا من الأمور التي ينبغي للإمام أن يراعيها، أن يراعي حال المأمومين. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. لكن في وقتنا الحاضر الأحسن يجعل وقتا محددا، محدداً، لأن الجماعة قد لا يأتون أو يتأخرون. نعم. الأحسن يجعل وقتا منضبطا، يجعل للفجر كذا وكذا من الدقائق، وللعصر كذا وكذا من الدقائق، وكل إمام يصطلح مع جماعته، كل إمام يصطلح مع جماعته. فكون أيضا بعض المساجد التي تكون في الأحياء يعجلون، يعني ربما المساجد التي تكون في الأسواق في وقت العصر ووقت المغرب والعشاء قد يعذرون، لأن الناس يريدون الانصراف إلى تجاراتهم. لكن مسجد في الحي تجد أنه في الفجر يعجل، من حين الأذان يصلي، هذا خطأ. لأن الإنسان الآن إذا أذن المؤذن يحتاج إلى أن يستيقظ، يتوضأ، ويوقظ أولاده، ويصلي السنة، يحتاج إلى وقت. يعني أقل شيء يحتاج إلى 15 دقيقة، 20 دقيقة. هذا حقيقة من الخطأ أن كون الإمام يبادر بالصلاة. أما المساجد التي ليست في الأحياء، يعني في الطرقات وفي المساجد المحطات أو في الأسواق في وقت العصر وفي وقت العصر أو المغرب أو العشاء، الأرفق بالناس أن لا يؤخر، لأن الجماعة حاضرون يحتاج ينتظر. نعم. كيف؟ الطرقات أغلبهم تكون السنة، يعني السنة الراتبة. إيه. يصلون مباشرة. إيه حتى هذا. يصلي مباشرة، وأحيانا بعض هذه المساجد لا تصلي لا تؤذن أصلا. إيه ليست مساجد مطروقة. لا مساجد مطروقة، مساجد طرقات. إيه أقول هي مساجد مطروقة لكن ليس لها إمام راتب. أي نعم. ما ينتظرون أصلا يعني. حتى لأن المسجد هذا المسجد المحطة يصلي فيه في كل وقت يمكن 10 جماعات. نعم. إيه. جماعة ثم جماعة ثم جماعة، إيه ما معروف هذا، انظر إليهم في بعض الأماكن الآن محطات تجد يعني يزدحمون يزدحمون. لكن أقصد ما يعني ما يكون الأفضل هم يعطون فرصة لصلاة الراتبة، ما في إمام أصلا، من تخاطب؟ وأيضا أغلبهم أي وبعضهم أيضا إنما تصلي أن صلى إن انتظرت صلى وتركوك. أي نعم صحيح. أي أنا أقول الإنسان يصلي يعني لو قدم جماعة وهم يريدون يصلي بهم ثم يصلي السنة. لكن الناس مولعون به، يعني حتى بعض الناس الآن تجد أنه مثلا مسجد في حيه يدع الصلاة في مسجد الذي بحيه ويذهب إلى مسجد يبكر ومشوار ويمشي، إذا رجع ولا مسجد خرج وش استفاد؟ ها بس صرف بنزين ما استفاد شيء حقيقة. أي ويخسر أيضا قراءة قرآن، يعني الناس الآن سبحان الله إلا من شاء الله المساجد المصاحف هجرت مصر عز وجل، يعني كان المصاحف ديكورات في المساجد ما يأتون إلا عند الإقامة فقط، يعني لا تجد إلا من شاء الله من يعني فتح الله عز وجل يعني يأتي إلى المسجد مبكر ويصلي ما كتب الله له ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك. يعني سبحان الله شف أنا حدثنا شيخنا وحدثني بنفسي أيضا مؤذن الجامع رحمه الله شيخ إبراهيم الرئيس يقول كنت إذا أردت أذن الأذان الأول الأذان الأول الفجر الصف الأول في الجامع تام، شوف يؤذن الأول يجد الصف الأول في الجامع تام، يعني كبار السن كان عندهم حرص على العبادة وإقبال كان يقومون يقول أبدا إذا جيت أذن الأول والصف تام، والصف كم فيه؟ الصف يمكن 70 رجل أو أكثر. نعم. لكن الآن مشكلة. الآن إذا أسمعوا الإقامة قال تو اليوم طول. تو في الركعة الأولى أصبر إلى بقى إذا قام من التشهد مشينا. تكسر. فجر الجمعة. ها؟ فجر الجمعة. أي. في مساجد في مساجد بس هذه في بعض الأحياء يقول قد ما يجد في بعض في الفجر ما يجد يبحث عن واحد يجلس هو يأذن ويصلي يدور أحد يصلي معه، يقول أحيانا أغلق المسجد وراح أدور مسجد آخر، بس عاد هذا في أحياء يعني جديدة. نعم بس نكمل البحث هذا. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. فصل. ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعي حال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لما ذكرنا في العشاء. طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم الفصل ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وهذا ما يسمى بالفجر الصادق. لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما أولا أن الفجر الصادق يكون مستطيلا معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب فهو ممتد غير معترض من الشرق إلى الغرب. هذا هو الفرق الأول بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، أن الفجر الصادق يكون معترضا مستطيلا معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب فهو ممتد لا معترض، ممتد لا معترض من الشرق إلى الغرب. لا لا ليس معترضا، يعني ممتد وليس معترضا. طيب الفرق الثاني بينهما أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء والنور، وأما الفجر الكاذب فيعقبه ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، متصل بالأفق، ليس بينه وبين أفق ظلمة، وأما الفجر الكاذب فهو منقطع عن الأفق وبينه وبين الأفق ظلمة، وهي ما أشار إليه المؤلف بقوله لا ظلمة بعده. نعم. قال والأفضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعي حال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل إسفار لما ذكرنا. نعم. والجمع بينهما أن الأفضل أن يبادر بها لكن مع مراعاة إيش حال المأمومين، حال المأمومين. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بماذا؟ بغلس، والغلس هي شدة الظلمة، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل يطول في القراءة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. شخص إذا ذكرنا لكم فيما سبق أن قول أحد المدرسين يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بغلس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس. فقال أحد الطلبة للمدرس يا أستاذ ما معنى بغلس، ما هو غلس؟ قال غلس هذا موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة. أي مشكلة، هذا من الجهة. نسأل الله العافية. الآن المغرب شيخ، يعني إذا قلنا الآن الصلاح موجود في التقويم ساعة أي صلى ماذا العشاء؟ صلى المغرب. اي اي لا وذاك احنا قلنا المغرب ان ما بين غروب الشمس وصلاه العشاء ليس يعني كونه ساعه ونصف، هذا اصطلاح يختلف. قد اقل وقت بين المغرب والعشاء ساعه و16 دقيقة فلكيا، واطول وقت ساعه و35 دقيقة. يكون صلى خرج بعد الوقت يا شيخ. طيب الاذان ها إذا كان ما يدري جاء ربنا. الآن الذي يضعون الآن التطبيق يعني هذا خطأ فادح، لأنه يصلون الناس قد لا هم الغالب، لأن هذه الأشياء التي تقول ساعة وستة عشر ساعة أيام يسيرة في الشتاء، يختلف عن الصيف. إيش أي أيام يسيرة في الشتاء، يعني أيام يسيرة غالب السنة ساعة ونصف. طيب شيخ الآن الأذان ساعة ونصف، إذا أذن إيه السلاح للناس السلاح، يعني قد أحيانا أذان العشاء قد يؤذن قبل الوقت وحين يؤذن بعد الوقت.